إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه يا خير من صلى وصام وسبح ماذا عساني أن أقول وأمدح يكفيك آيات الكتاب شهادة الشرح والأحزاب نون والضحى صلى عليك الله يا خير الورى قد فاز من صلى عليك وأفلحا فصلوات الله وسلامه عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار وما تعاقب الليل والنهار. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة المقصرة بتقوى الله ولزوم طاعته، وأحذركم من عصيانه ومخالفة أمره. ثم أما بعد، يقول تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذه الآية أصل في أهمية التربية للأسرة برمتها. يقول علي رضي الله عنه: كو أنفسكم، أي علموهم وأدبوهم، أي علموا أبناءكم وأدبوهم. وفي هذه الآية لم يأمرنا الله سبحانه وتعالى بالتربية، وإنما بيّن عاقبة إهمال التربية، ألا وهي النار. وكأن الله سبحانه وتعالى يخوف عباده الذين أهملوا أسرهم وتربية أولادهم، ويبين لهم أن النار هي عاقبة ونتيجة حتمية لهذا الإهمال. تخيل أنه يكون سبب دخول أولادك النار هو إهمالك في التربية. والذي دفعني للكلام عن موضوع تربية الأبناء في هذا الزمان بشكل خاص هما سببان. السبب الأول هو المواقف الإيمانية التي نراها ونشاهدها لأطفال غزة، فتجدهم بالرغم من الابتلاءات الشديدة والمصائب العظيمة التي تصيبهم، فيفقدون بيوتهم وأسرهم وأعضاءهم، ثم لا تجدهم إلا حامدين صابرين محتسبين الأجر من عند الله. وهذا إن دل فإنما يدل على التربية الإيمانية الراسخة العميقة التي قام بها الوالدان. وكما يقولون: لولا المربي ما عرفت ربي. فتجد أحد الأطفال يبكي أباه بكاء مريرا ويقول: مين بده يصحيني على صلاة الفجر يابا؟ مين بده يصحيني على صلاة الفجر يابا؟ شوف إخوانا التربية. وهذا الطفل لما عملوا معاه مقابلة بحدث كيف أبوه كان يربيه على القيام إلى صلاة الفجر، ويحفظ هو أبوه القرآن، وأبوي كله بدي إياك يابا تلبسني تاج الوقار لما تحفظ كتاب الله. هذه التربية إخواننا التي نفتقدها، وهذه المشاهد تحثنا وتشجعنا على إحسان تربية أبنائنا. هذا السبب الأول. أما السبب الثاني فهو بفضل الله سبحانه وتعالى لقد أتم شابان من شباب بلدنا الطيب يافة الناصرة حفظ كتاب الله كاملا، وهذان الشابان حق لهم أن يعرفوا، فهما الأول الطالب الشاب جود بدر مروات، والشاب الطالب الثاني هو ياسر مأمون جمامعة. والحقيقة أيضا في أن أخ آخر كريم فاضل وأخونا ربيع خطيب أيضا أتم حفظ كتاب الله وحصل على إجازة في قراءة القرآن وإقرائه. إخوانا، هذه الأخبار تفرحنا وتسعدنا وتثلج صدورنا، وهذه الأخبار التي ينبغي أن يسلط الضوء عليها في زمان لا يسلط فيه الضوء إلا على الأخبار السلبية المحبطة، فلا نسمع إلا السرقات والخاوة والقتل وحوادث السير وتفجير السيارات الموضة الجديدة. إخواننا، نحن نحتاج إخواننا أيضا إلى تسليط الضوء على هذه الأخبار الإيجابية التي تبعث الأمن في الأمة في زمان وصل فيه كثير من الناس إلى الإحباط، حتى ظنوا أنه لا يوجد أمل من هذه الأمة، والحقيقة أن الأمل والخير باق في هذه الأمة إلى قيام الساعة. وبما أن الحديث عن القرآن وعن التربية، ارتأيت أن نتحدث عن المنهاج التربوي في القرآن، لذلك سيكون عنوان هذه الخطبة وقفات تربوية مع وصايا لقمان لابنه. والله أسأل أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. نبدأ بالآية الأولى، يقول تعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. الله سبحانه وتعالى يصف لقمان بالحكمة، والحكمة هي وضع الأمور في مكانها المناسب، هي فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي. إذن لقمان اللي نصح ابنه هو حكيم، هنا يريد أن ينبهنا الله على أهمية هذه الوصايا في المنهاج التربوي، وأيضا يريد أن يبين لنا الله سبحانه وتعالى أن التربية إخواننا مش معادلات رياضية، واحد زائد واحد يساوي اثنين، لا إخواننا، التربية إنما هي حكمة وفطنة ووضع الشيء المناسب في المكان المناسب، فالأسلوب الذي يصلح مع فلان لا يصلح مع فلان. إذن أول شيء ربنا سبحانه وتعالى وصف لقمان بالحكمة، والعلماء قالوا وصف لقمان بالحكمة، إذا بحثنا في سورة لقمان لم يظهر من لقمان إلا إحسان التربية لابنه، فإحسانك لتربية ابنك يكفي لأن تكون إنسانا حكيما، فسبب وصف لقمان بالحكمة لأنه أحسن تربية ولده. وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه وما دان الفتى بحجا ولكن يعوده التدين أقربوه. الأب والأم لهم دور كبير إخواننا بصلاح الولد أو بفساده. الآية الثانية يقول تعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أول ركن ركين في التربية هو ترسيخ الإيمان بالله وعدم الشرك بالله سبحانه وتعالى. فشتان إخوانا بين أب يربي ابنه على أنه يحصل على شهادة وأنه كيف يربح المال، وبين أب يربي ابنه على التوحيد وعدم الشرك بالله، يربي ابنه على أن الله هو القوي، الله هو الرازق، الله هو الباسط، الله هو الذي يراك، القضاء بأمر الله. الهدف الأساسي لازم يكون مرضات الله سبحانه وتعالى، ليس مرضات فلان ولا علان، لأن رضا الناس غاية لا تدرك، والغاية العظمى هي مرضات الله سبحانه وتعالى. نحن إخواننا في هذا الزمان بأمس الحاجة إلى ترسيخ الإيمان في قلوب أبنائنا، خاصة في هذا الزمان اللي انتشرت فيه مواقع التواصل والانترنت. اليوم الولد صغير بيحمل تلفون، او الاب بعطي ابنه التلفون عشان ما يسمع ضجيج ابنه، ما يسمع بكائه. ولكن انت لما مسكت تلفون انت هلكت اخواننا. انت بتعرف شو فيه بوسائل التواصل، شو فيه بالانترنت من دعوة الى الالحاد، ودعوة الى الكفر، ودعوة الى التهتك، ودعوة الى الاباحية، ودعوة الى الفساد اخواننا. فانت لما بتعطيه التلفون انت اهلكته ودمرته لابنك. والآية اللي افتتحنا فيها الخطبة، يا أيها الذين آمنوا كوا أنفسكم وأهليكم نارا، الآية اللي جاءت بعدها تحدثت عن الكفر. قال تعالى بالآية التي تليها، يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم. العلماء إيش قالوا إخواننا؟ قالوا جاء الخطاب بيا أيها الذين كفروا بعد الكلام عن الإهمال بالتربية، الدليل على أن إهمال التربية يؤدي إلى الكفر. فهذا إخواننا أمر خطير ومخيف. ثم يقول تعالى، ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. بعد ما رسخنا بالولد الإيمان وعدم الشرك بالله والتوكل على الله، بيجي الأمر الثاني، تيجي اللبنة الثانية، وهي بر الوالدين والإحسان للوالدين. وهذا منهج السياق القرآني. فبعد الأمر بعبادة الله وعدم الشرك بالله، يأتي الأمر بطاعة الوالدين وبر الوالدين. في آية أخرى، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يا هنا ترسيخ الإيمان وعدم الشرك، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إذن بر الوالدين أمر مهم جدا. فكما أن الله سبحانه وتعالى هو المنعم وهو المعطي، أيضا الوالدين لهم دور في العطاء وفي التضحية. فينبغي على الإبن أن يبر والديه وأن يحسن إليهما. من العادات اللي قاعدة تنقطع إخواننا في مجتمعنا تقبيل يد الأب والأم. هاي عاد إخواننا من عادات الحسنة التي ينبغي أن نعيد إحيائها، أن الولد بقبل إيد أبوه وأمه، والأم والأبو بردوا الكبل لابنهم في كبلة على الصباح. تعالوا بنا إخواننا إلى المنهج النبوي صلى الله عليه وسلم في التربية. تعالوا نشوف الرقي إخواننا في التربية. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. سيدتنا عائشة رضي الله عنها تتحدث عن سيدتنا فاطمة ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فتقول، ما رأيت أحدا من الناس كان أشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم كلاما ولا حديثا ولا جلسة من فاطمة. ستنا فاطمة بتكلد النبي صلى الله عليه وسلم بكلامها وبحديثها وبمشيتها وبجلستها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا أخوان الرقي، إذا رآها أقبلت رحب بها ثم قام إليها فقبلها ثم أخذ بيدها فجاء بها حتى يجلسها في مكانه. شوفوا أخوانا مين بيعملها اليوم؟ أب بتيجي بنته تدخل عليه، أول شيء يرحب فيها، أهلين وسهلين يابا، الله يكرمك يابا، يرفع قدرك، تفضلي، بيمسك بيدها وبيقبلها من رأسها ثم يجلسها مكانه. شوفوا أخوانا الرقي في التربية. طب شو كانت تعمل ستنا فاطمة لما يجي عليها النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكانت إذا أتاها النبي صلى الله عليه وسلم رحبت به ثم قامت إليه فقبلته. شايفين إخواننا التربية؟ هكذا كانت تربية النبي صلى الله عليه وسلم لأولاده. واليوم إخواننا البنت تحتاج إلى من يحتضنها ويحنو عليها ويهتم بها. وإلا إذا لم تجد هذا الحنان وهذا الاهتمام من الأب، ستخرج وتبحث عن من يهتم بها ويحتضنها في الخارج. ثم يقول تعالى، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. هاي الآية إخواننا عنوانها لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. مهما يكون الإنسان أب أو أم، لا طاعة له بمعصية الله سبحانه وتعالى. حتى لو كانوا الوالدين مشركين أنا لازم أبرهم، ولكن مش في معصية الله سبحانه وتعالى. سعد ابن أبي الوقاص لما أسلم أمه أعلنت الإضراب عن الطعام والشراب، فدخل عليها سعد ابن أبي وقاص وهي تنازع تريد منه أن يرتد عن دينه حتى ترجع على الأكل والشرب، فقال لها سعد ابن أبي الوقاص كلمات تسطر بماء الذهب، قال: والله يا أماه لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت ديني هذا لشيء، فكلي إن شئت أو لا تأكلي. رابطة الإيمان ورابطة العقيدة فوق كل رابطة. ثم بعد ترسيخ الإيمان بالله وبر الوالدين تأتي مراقبة الله سبحانه وتعالى. ابن إخواننا وبنتي مش طول الوقت معي، سيخرج خارج البيت، سيرافق أصدقاء، سيتعلم، سيخرج إلى المجتمع. الآن تأتي أهمية ترسيخ مراقبة الله سبحانه وتعالى في قلوب أبنائنا. يقول تعالى: يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. هذا أخواننا منهج المراقبة. في زمان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا عايشين في الصحراء، فلا أمن ربنا سبحانه وتعالى يضرب مثال بالصخرة، ولكن اليوم في زماننا الأب العاقل والمدرك للقرآن ينزل القرآن على الواقع. فبتيجي أنت بتقول لابنك حتى لو أنك دخلت على الغرفة غلقت الأبواب وأنزلت الستائر وأخذت تتصفح وسائل التواصل والإنترنت، فإن الله سبحانه وتعالى يراك، الله سبحانه وتعالى يسمعك، الله سبحانه وتعالى يشاهدك، الله سبحانه وتعالى ينظر إليك. وإحنا أخواننا في هذا الزمان اللي انتشرت فيه معاصي الخلوات، قبل فترة أجا شاب وأنا ذكرتها طلب منك أن الشيخ احكي عن معاصي الخلوات، قد ما في انتشار لمعاصي الخلوات. فنحن اليوم أفضل طريقة لعلاج معاصي الخلوات ترسيخ مراقبة الله سبحانه وتعالى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لسيما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن بسنته اقتدى واقتفى. بعد أن رسخ المنهاج القرآني التربوي الإيمان بالله وبر الوالدين ومراقبة الله سبحانه وتعالى وهي الأمور العلمية، انتقل إلى الأمور العملية التطبيقية، فقال تعالى على لسان لقمان: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك لمن عزم الأمور. هذا أمر مهم إخواننا، إنه قبل ما الطفل يخرج إلى المجتمع يكون إخواننا محصن إيمانيا، إيمانه بالله راسخ، عنده بر الوالدين، عنده مراقبة الله سبحانه وتعالى، إذن هو الآن جاهز إلى الخروج إلى المجتمع. ولكن إخواننا اليوم الأمر معكوس ومنقلب، يخرج الولد إلى المجتمع ما في عنده ترسيخ الإيمان، ما في عنده مراقبة الله سبحانه وتعالى إلا من رحم الله، ثم يخرج في أول شبهة ممكن يلحد، أول ابتلاء ممكن يكفر. فعلينا إخواننا ترسيخ هذه الأمور. وقضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إشارة إخواننا إلى أهمية الإصلاح في المجتمع. فكل واحد يسأل نفسه: أنا شو دوري في المجتمع؟ هل دور أنه أنا أكسب مصاري بسهولة بأي طريقة كانت، سواء عن طريق الخاوة أو عن طريق الفوركس أو أي طريقة أخرى؟ شو دورك أنت بالمجتمع؟ أنك تركب سيارة، نحكي لشبابنا، وترفع صوت الأغاني بصوت عالي وتفارك بالسيارة؟ هل دورك أنك أنت تكون مؤثر، تنشر محتوى تافه عشان يصير في عندك متابعين؟ أم أنه دورك أنك أنت تكون سبب في إصلاح المجتمع، وأنك تكون أنت سبب في إنشاء جيل صالح مصلح لهذا المجتمع؟ إخواننا، من الأمور أيضا المهمة ومن الأخطاء التي يقع بها الوالدان من حيث لا يدرون أنه إذا الولد ما صح على المدرسة أو ما صح على الشغل بتكون الدنيا ما بتقعد، ولكن نفس الولد إذا ما استيقظ على صلاة الفجر أو نام وهو مش مصلي صلاة العشاء كأن شيئا لم يحدث. تعرف أنها شو بعمل؟ هذا يرسخ في داخل الولد إنه المدرسة والشغل أهم من الصلاة. فهي من الأخطاء التربوية إخواننا المنتشرة. والآية الأخيرة إخواننا يقول تعالى: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. هاي لا إخوانا تحدثت عن الأخلاقيات والذوقيات الاجتماعية. ما ترفع صوتك بالكلام، رتب مشيتك، رتب لباسك. ولكن إخواننا هاي الوصية كانت في آخر الهرم، يعني وكأن الله سبحانه وتعالى بيّن لنا الهرم التربوي. هذا الهرم التربوي أولا أول لبنة فيه الإيمان بالله وعدم الشرك، اللبنة الثانية بر الوالدين، اللبنة الثالثة مراقبة الله سبحانه وتعالى، اللبنة الرابعة كن جاهز الخروج للمجتمع، واللبنة الخامسة هي الأخلاقيات الاجتماعية. اليوم اجتمعنا شو عمل إخواننا؟ أجا قلب هذا الهرم واهتم أول شيء بالذوقيات والأخلاقيات وترك قضية مراقبة الله وترسيخ الإيمان وبر الوالدين. لذلك إخواننا نحن في هذا الزمان بأمس الحاجة إلى إعلان ثورة في التربية، تغيير التربية، ترسيخ الإيمان وعدم الشرك بالله سبحانه وتعالى في قلوب أبنائنا. لازم أنت تحث ابنك على أنه يرافقك إلى الصلاة في المسجد، أن يأتي إلى دروس العلم، أن يحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، ترسخ فيه أنه يلبسك يوم القيامة تاج الوقار. إخواننا نصائح ثلاثة أختم بها إخواننا، نصائح عملية. الأمر الأول: علموا أولادكم بالقدوة. فالابن يتأثر بلحظك أكثر من لفظك، يعني لما هو بشوفك بتصلي وصادق بالكلام وبتبر والديك بتخاف ربنا سبحانه وتعالى بحافظ على الصلاة ببر والديه بكون صادق إخواننا. فالتعليم بالقدوة أمر مهم. الأمر الثاني إخواننا العملي: خصص جلسة أسبوعية لبيتك. أهم شيء إخوانا الأمور العملية. كل إنسان فينا يسأل نفسه وأنت آخر مرة قعد مع زوجته وولاده وتحدث عن أمور دينية، قرأوا كتاب أو تناقشوا مسألة دينية من دون التلفونات ودون وسائل التواصل إخوانا؟ أمر مهم جدا جدا ستسأل عنه أمام الله سبحانه وتعالى. والأمر الثالث: بدأنا الكلام عن القرآن ونختم الكلام على القرآن إخواننا، علموا أولادكم القرآن وشجعوهم على الإقبال على القرآن قراءة وحفظا وتدبرا وعملا، ورسخوا في أذهانهم وقلوبهم أن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. علموا أولادكم أن درجة الإنسان في الجنة يوم القيامة تتعلق بكمية الآيات التي يحفظها ابنك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقال لقارئ القرآن: اقرأ وارتقي، اطلع درجات، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. إني داع فأمنه. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا أرحم الراحمين، اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا كربا إلا فرجته، ولا هما إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا مظلوما إلا نصرته. اللهم الطف بإخواننا المستضعفين في غزة يا رب العالمين، اللهم اجبر كسرهم وارحم ضعفهم، اللهم اشف مرضاهم وارحم موتاهم، اللهم وعليك بالظالمين المجرمين المفسدين، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا يا رب العالمين. إخواننا فقط فاتتني شغلي، إن شاء الله بعد الصلاة بدنا نكرم ثلاث شبان اللي حفظوا كتاب الله سبحانه وتعالى، فالكل مدعو إخواننا للمشاركة في التكريم. وأنت يا أخي يا مقيم الصلاة أقيم الصلاة يرحمك الله. الله أكبر الله.